سنوا بهم سنوا بهم سنة أهل سنة سنوا بهم سنة سنوا بهم سنة سنة مسندا داون سنوا بهم سنة طريقة. وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ايوه يعني اجعل طريقتهم طريقة أهل الكتاب المجوس. نعم. وتعقد أيضا لأولاد من وتعقد أيضا وتعقد أيضا بس نكتب عنده الله أكبر الله لا حول ولا قوة إلا بالله.